قسمتي تجلى السماء وعلى الله اختار لجلي جسد بسمتي تجلى السماء وعلى الله اختار لجلي جسد شاءت القدرة يرتفع قدرة اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ شاءت القدرة يرتفع قدرة اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ بسمتي تجلى السماء وعلى الله اختار لجلي جسد النور شاءت القدرة يرتفع قدرة اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ شاءت يرتفع قدرة اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ الوجود بكل زمن أعظم إعجاب من مثل نفس النبي فضل يشتاق حير الأفهم نور من نور الرسول هالفخر حار من مثل قلب البتول بالوصيفة واعتلى الإسلام هالوجود بكل زمن أعظم إعجاز من مثل نفس النبي فضل يجتاز حير الأفهم نور من نور الرسول هالفخر حار من مثل قلب البتول بالوصيفة واعتلى الإسلام والهداية لولاك يا نبي والله ضاعت هذي الديانة هي والهداية لولاك كيانه والله ضاعت هذه الديانه تحيا منا تبقى بأمانة وكل موالي يدخل جنانة وكل موالي يدخل بسمة تجلى السماء وعلى الله اختار لجلي جسد النور شاءت يرتفع قدرك اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ شاءت القدرة يرتفع قدرك اسمه القدس بعرش ربنا محفوظ هل وجود بكل زمن أعظم إعجاب من مثل نفس النبي فضل يجتاز حير الأفهام نور من نور الرسول هل فخر حاس من مثل قلب البتول بالوصيف فاز واعتلى الإسلام واعتلى الإسلام والهداية لولا كيانة والله ضاعت هذه الديانة تحيا منا تبقى بأمانة كل موالي يدخل جنانه والهداية لولا كيانه والله ضاعت هذه الديانة تحيا منا تبقى بأمانة وكل موالي يدخل جنانه وكل موالي يدخل يا النبي وحيدك النبي وحيدك جنه رحمة الله الولاية والنبوة الله أنزلهم في الخلق يدهم ظللت كل البرايا بالأبوة النبي وحيدا جنه كوثر رحمة الله هالولاية والنبوة، الله انزلهم في الخلوق يدهم، ضللت كل البرايا بالأبوة، ضللت كل البرايا بالحنان الأحمدي كلنا مرحوم، والرؤوف الأبدي فينا معلوم، حيدر الكرة جسد كل الفضل والعطايا يدوم، والرزق عم البشر كل ما قسوم، بكرم الإيثار بالحنان الأحمدي كلنا مرحوم، والرؤوف الأبدي فينا معلوم، حيدر الكرة جسد كل الفضل والعطا يدوم، والرزق عام البشر كل ما قسوم، بكرم الإيثار بكرم الإيثار، في هالمكارم أغلى المواهب، تبقى فينا تحيا الأطايب، هالمكارم أغلى المواهب، تبقى فينا تحيا الأطايب، كنز نعمة نال المطالب، في ذي الولاية خاب المعاتب، في ذي الولاية قابل ولي هالمكارم أغلى المواهب، تبقى فينا تحيي الأطايب، كنز نعمة مال المطالب، ذي الولاية خاب المعاتب، ذي الولاية خاب بعد هالمكارم أغلى المواهب، تبقى فينا تحيي الأطايب، كنز نعمة ليل المطالب، ذي الولاية خاب المعاتب، ذي الولاية خاب ذي الولاية خاب في هايتك علينا إذا في صلاة المجابة بسيف الغدور لا راس الطهور، تدنى بسموم أصابة وفي هايتك علينا اليتيم، إذا في صلاة المجابة فيه سيف الغدور لراس الطهور تدنب سمومه صابر تدنب سمومه وفيها يتم علينا اليتم إذا في صلاة المجابة يوسف الغدور لا راس الطهور تدنب سمومه صابه أصبح بالأكوان كل شيء من وجه يشتكي هذا اليتم هذا الفقير أصبح بالأكوان كل شيء من وجه يشتكي هذا اليتم هذا الفقير يتظل هاليتم ما في انتظاره يتحس ذله أسى وحسره يا أيام تظل بعد حياره وابو الحسن سكن مزرع يتظل هاليتم ما في انتظاره يتحس ذل أسى وحسرة في أيام تضل بعد حيارة وابو الحسن سكن مزرع وابو الحسن سكن مزرع وابو الحسن عظيم جلال سرى بالأمان أبو التراب يغيب بتراب عظيم جلال سرى بالأمان أبو التراب يغيب بتراب وروح الهدى قبر ندى كتاب الله حسب اغترابه كتاب الله حسب عظيم جلال سراب الأمان أبو تراب غيب ترابه في روح الهدى على قبر ندى كتاب الله حسب اغترابه كل دمع في عين شيعي واحمره للملايك اصبحت كعبه ومزا واللي باك المرتضى فيها المصاب واسع عين المصطفى واسع عين المصطفى وفي قلبه صار إلى فاطن عظوم أجرها نعزيها مع العترة إني واسية ماهب لطمنا وما ننسى عظم أمرا إلي فاطن عظوم أجرها نعزيها مع العترة إني واسية ماهب لطمنا وما ننسى عظم أمرا وما ننسى عظيم جلال سرى بالأمان أبو تراب غيب بترابة فيه روح الهدى على قبر ندى كتاب الله حسب اغترابة عظيم جلال سرى بالأمان أبو تراب غيب بترابة فيه روح الهدى على قبر ندى كتاب الله حسبه اغترابا، كتاب الله حسبه اغترابا. كل دمعة في عين شيعي وحمرا للملايك أصبحت كعبة ومزا، واللي باك المرتضى فيها المصاب، وسعين المصطفى في قلب الصاب. يندمع في عين شيعي وحمرا للملايك أصبحت كعبة ومزار، واللي باك المرتضى فيها المصاب، وسعين المصطفى وقلب الصاب، وسعين المصطفى في قلب الصاب. لفاطم نعظم كل أجرها، إلي عزيها مع العترة، إني واسية ما هي بلا طمنة، وما ننسى عظم أمره. إلى فاطم نعظم كل أجرها، إني عزيها مع العترة، إني واسية ما هي بلا طمنة، وما ننسى عظم أمره، وما ننسى عظم أمره، وما ننسى عظم أمره. هذا عزانه الأطهار يبقى نحيا به نفخ، نلطم في حبه أكثر، حيدا معراجنا الأكبر. هذا عزانه الأطهر يبقى نحيا به نفخ، نلطم في حبه أكثر، حيدا معراجنا الأكبر. كل الرضا للمرتضى، ولو بنينا همتنا الأطهر، فيهم نذوب لا ما نتوب، فيها المحبة تنجينا همنا. كل الرضا للمرتضى، ولو بنينا همتنا الأطهر، فيهم نذوب لا ما نتوب، فيها المحبة تنجينا من النار. بالآن يتكامل التوحيد لله والمعرفة بتزيد، بالآن يتكامل التوحيد لله والمعرفة بتزيد. أبرار الرحمة في كل أطهار عنهم أبد منحي، أطهار عنهم أبد منحي. بالآن يتكامل التوحيد الله والمعرفة بتزيد، أبرار والرحمة في كل أطهار عنهم أبد منحي، أطهار عنهم أبد منحي. الشيعة ونضل خير العمل، الشيعة ونضل خير العمل، حب الأئمة إلا القلب غاية، ما نكتفي والجنة فيه، حبهم هوية وهذا منيانة. شيعة ونضل خير العمل، حب الأئمة إلا القلب غاية، ما نكتفي والجنة فيه، حبهم هوية وهذا منيانة، حبهم هوية وهذا منيانا. قد ضج جبرائيل علي راية حق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة، علي راية راية الحق الخضيبة، قد ضج جبرائيل وفي تنحابي لما